إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. قلت: وما قاله النووي قوي متجه، وأنه لم يقتصر على ما ذكر في الحديث، بل علم أن المراد عموم القيام بالرعاية بين الراعي والرعية مطلقا، فأتى بقوله: كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. وأن المراد قيام كل مسؤول عن شيء بما أسند إليه مهما كانت هذه المسؤولية، فيدخل تحت الحديث كل راع في مسائل الدين والدنيا جميعا صغيرها وكبيرها. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: الراعي هو المراعي للشيء والقائم بحفظه المراعي لمصالحه، وكل من ذكر في هذا الحديث قد كلف ضبط ما أسند إليه من رعيته وأتمن عليه، فيجب عليهم أن يجتهد في ذلك وينصح ولا يفرط في شيء من ذلك، فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والأجر الأكبر، وإن كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته فكثر مطالبوه وناقشه محاسبوه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة فما فوقهم إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا، فإما أن يفكه العدل أو يوبقه الجور. قلت: وهو حديث رواه البيهقي وأحمد في المسند وحسنه الصيوطي السيوطي في الجامع الصغير، قال المناوي في فيض القديم، أي لم يزل كذلك يوم القيامة حتى يحله العدل أو يهلكه الظلم. قلت: والعدل ثمرة حسن الرعاية، والظلم يثمره سوء الرعاية، فرجع الهلاك والنجاة إلى فساد الراعي وصلاحه. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه، فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. فاتفقت كلمة الشراح على هذه المعاني. قال الخطابي: اشتركوا، أي الإمام والرجل ومن ذكر في التسمية، أي في الوصف بالراعي، ومعانيهم مختلفة. فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة العدل والحدود في والعدل في الحكم والحدود، ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. وقال الطيبي في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوبا لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع له فيه. وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه، فإنه أجمل أولا ثم فصل وأتى بحرف التنبيه مكررا: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فصل وأتى بحرف التنبيه مكررا. وقال غيره: دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادمة ولا ولد، فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلا ونطقا واعتقادا. وهذا استنباط قوي جيد من الحافظ رحمه الله. قال: فجوارحه وقواه وحواسه رعيته، وهو الراعي عليهم. ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعيا أن لا يكون مرعيا باعتبار آخر. وجاء في حديث أنس: مثل حديث كلكم راع، وزاد في آخره: فأعدوا للناس جوابا. قالوا: وما جوابها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعمال البر. أخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسط وسنده حسن. كذا قال في الفتح. وله من حديث أبي هريرة: ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه. ولابن عدي بسند صحيح عن أنس: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيعه. واستدل بالحديث أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من هو في حكمه. وبوب البخاري لهذا الحديث في موضع آخر في كتاب النكاح من صحيحه بابا سماه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال الحافظ هنالك: ومطابقته، أي مطابقة تبويب هذا الباب لإيراد الحديث تحته، ومطابقته ظاهرة، لأن أهل المرء ونفسه من جملة رعيته، وهو مسؤول عنهم، لأنه أمر أن يحرص على وقايتهم من النار وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. قلت: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معقل بن يسار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. قال النووي في شرحه: وفي هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته، والاجتهاد في مصالحهم، والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، دليل على أن التوبة قبل الموت نافعة، فاتقوا الله في أنفسكم. وقال الحافظ في الفتح: وحاصل الروايتين أنه أثبت الغش في أحدهما ونفى النصيحة في الأخرى، فكأنه لا واسطة بينهما. الغش يتساوى مع عدم بذل النصيحة لمن أمرك الله عليهم ومن هم تحت إمرتك، ويحصل ذلك بظلمه لهم بأخذ أموالهم أو سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم وحبس حقوقهم وترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم، وبإهمال إقامة الحدود فيهم وردع المفسدين منهم وترك حمايتهم ونحو ذلك. وفي رواية للطبراني في المعجم الأوسط: ما من وال يلي رعية من المسلمين فلم يعدل فيهم إلا كبه الله على وجهه في النار، فإن الأمر جد خطير. قال ابن بطال: وهذا وعيد شديد على أئمة الجور، كل من تحت إمرته من يحكم فيهم فهو إمام عليهم، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ قوله: إلا حرم الله عليه الجنة، وإنما أريد به الزجر والتغليظ، وإلا فالذي يموت على لا إله إلا الله أمره في النهاية إلى الجنة. قال: وقد وقع في الرواية الأخرى: لم يدخل معهم الجنة، وهو يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت. قال الطيبي: قوله وهو غاش لهم قيد بالفعل، أو قيد بالفعل مقصود الذكر، يريد أن الله إنما ولاه على عباده ليديم لهم النصيحة لا ليغشهم حتى يموت على ذلك، فلما قلب القضية استحق أن يعاقب، والجزاء من جنس العمل. قلت: روى مسلم في صحيح من حديث عائذ بن عمرو قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. قال النووي: قال هو العنيف في رعيته، لا يرفق بها في سوقها ورعيتها، بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره، ويزحم بعضها على بعض بحيث يؤذيها ويحطمها. وقال أبو العباس القرطبي: الرعاء جمع راع كقاض وقضاة، والحطم هنا يعني الذي يشق على رعيته ويلقي بعضها على بعض، ومنه سميت جهنم الحطمة، وأصلها من الحطم وهو كسر الحطام. قلت: يستخلص من جملة هذه الأحاديث لفظها ومعانيها ظاهرها وباطنها بيان عظم المسؤولية الشرعية التي سيسأل عنها الرعاة جميعا في أمور الدين والدنيا، فكل من ولاه الله ولاية واسترعاه على مصلحة من مصالح الناس فسيسأله الله عنها: هل قام بحقها وأدى ما عليه فيها أم لا، وهل خان وغش أم أدى الأمانة فيها، ونصح لهم أم خالف وقصر. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. فتدخل هذه الولايات تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإذا راعى كل من ولاه الله ولاية انصلح حال الراعي والرعية والعباد والبلاد. ولقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعض الرعاة ليدل على غيره، فجمع فعمم وخصص، فقال في صيغة العموم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل كما هو متقرر أصوليا من أشد صيغ العموم، فكل مكلف راع ومسؤول عن رعيته ابتداء من نفس المكلف، فهو مسؤول عن نفسه في أداء ما أمر به واجتناب ما نهي عنه من خلال مراعاته لرعيته الخاصة من أقواله وأفعاله التي تخرج من أعضائه الذين هم رعيته وهو الراعي عليهم ووليهم، فهو مسؤول عن لسانه وما يخرج منه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال في الحديث المتفق على صحته: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي رواية: أبعد ما بين المشرق والمغرب وهو مسؤول عن بصره. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهو مسؤول عن سمعه كذلك. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري وغيره: والعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي. وعليه: فكل عاقل بالغ راشد فهو مكلف ومسؤول عن أعضائه وجوارحه، فهم رعيته وهو أميرهم وراعيهم، ولا يستقيم لأحد أن يرعى غيره حتى يحسن رعية نفسه ورعيته، فإنما بني على باطل فهو باطل. ثم تتعدد الولايات والمسؤوليات، كل منها ثغرة يقوم عليها راعيها. فرجل الأمن في المصنع راع، والفراش والخادم فيه راع، والعامل الصانع فيه راع، ومديره راع، والمهندس فيه راع، والمحاسب فيه راع، ومسؤول المشتريات والمبيعات فيه راع، ومحامي المصنع راع، ورئيسه راع على جميعهم. وهذا مثل لعامة الوظائف في بلاد المسلمين جليلها وحقيرها. فالمدرس راع على طلابه وتلاميذه، والمفتش على المدرسين راع، والناظر راع على هؤلاء، ومدير القطاع راع على الناظر، وكذلك حتى وزير التعليم. ومثله وزير الأمن فهو راع على الجنود وعلى الشرطي وعلى الضباط برتبهم حتى اللواءات فمن فوقهم. ثم الراعي الأكبر عليهم حاكم العباد والبلاد في قطره وبلده، وكذلك منظومة الاقتصاد برمتها، ومنظومة الغذاء برمتها، ابتداء من صانع الخبز وصاحب المخبز وأصحاب الرقابة عليه إلى أن يصل الأمر إلى وزير التموين. وكذلك الزراعة والإسكان والتصنيع والحربية والأمور الداخلية والخارجية، كلها منظومات منسوجة ومتسلسلة بعضها فوق بعض في المراتب وقدر المسؤولية. وبشكل عام في كل ما يحتاجه العباد والبلاد من مطعم وملبس ومشرب ومسكن وقضاء حاجة وتعليم وعلاج وأمن وحماية ومنكح وعمل وغير ذلك من الضرورات والحاجيات والتحسينات، وما تقوم به مصالح الناس من أمورهم الدينية والدنيوية. كذلك قال الحافظ ابن حجر في موضع آخر من فتح الباري: باب الجمعة في القرى والمدن. وروى البخاري تحته نفس الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: ووجه ما احتج به على التجميع أي إقامة يوم الجمعة من قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، أن على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية والجمعة منها. قلت: ومثله ويدخل تحتهم تعليم الناس أمور دينهم من خلال إنشاء المعاهد والجامعات الشرعية التي تفقه الناس في دينهم حتى لا يهلكوا في الدنيا والآخرة. فقد قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال السعدي في تفسيره: ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله. وقاية الأنفس بإلزامها أمر الله، والقيام بأمره امتثالا ونهي اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب. ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. وقال القرطبي في تفسيره: فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ويصلح أهله إصلاح الراعي والرعية. ففي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فذكر الحديث ثم قال: وعن هذا عبر الحسن البصري في هذه الآية في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فقال: يأمرهم وينهاهم فيعلمهم الحلال والحرام ويجنبهم المعاصي والآثام إلى غير ذلك من الأحكام. الأمة والوطن مجموعة من الدول، والدول مجموعة من القرى والأمصار، والمدن والمدينة والقرية مجموعة من الأسر، والأسرة راع وزوجة، زوج وولد، زوج وزوجة وأولاد. فإذا راعى الزوج رعيته وزوجة أولادها انصلح حال الأمة جميعها. وخرج أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهما في المضاجع. فانظر إلى سد الذريعة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة رعاية أولادنا. والولد في اللغة والقرآن يطلق على الذكر والأنثى، وفرقوا بينهم في المضاجع. لا يجوز للولد أن ينام بجانب أخته الأنثى، سدا للذريعة وقفلا لأبواب الشيطان. هؤلاء المجرمون العلمانيون والليبراليون الذين يشوهون الإسلام ويسخرون من طلبه بعدم الاختلاط بين الرجل والمرأة. النبي أمر بالفصل بين الولد وبين أخته، وكذلك يخبر أهلهم بوقت الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الفطر إذا وجب، مستندا في ذلك لرؤية الهلال. وقد روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر يقول: قومي فأوتري يا عائشة. هذه المسؤولية التي ينبغي أن يقوم بها كل أحد منا حتى تنصلح بلادنا. هذا التقصير يراه المرء منا في هؤلاء المجرمين الذين يبيعون المخدرات والبانجو والبودرة، وأصبحوا بيننا أكثر من أولادنا. فينبغي أن يقوم كل منا برعاية أولاده، فهؤلاء في النهاية ثمرة لسوء الرعية من رجال ما اتقوا الله في أنفسهم ولا اتقوا الله في أولادهم. فاتقوا الله فإن الموت يأتي فجأة. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله، فإن لم تقم رش وجهها بالماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها فإذا لم يقم رشت على وجهه من الماء. ومنهما رواه البخاري في صحيحه: أيقظوا صواحب الحجرات، يريد أزواجه ليصلين قيام الليل. ويدخل هذا في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وذكر القشيري أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله، نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ قال: تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر الله قلت رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قال القرطبي وقال مقاتل ذلك حق عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه، فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب، وهو قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ونحو قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. قلت بل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أهله بالصلاة مما تندفع به الفتن والمصائب، ألم يقل صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الأمر صنائع المعروف تقي مصارع السوء؟ فقد روى البخاري في صحيحه تحت باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة وماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الحافظ في الفتح عبر عن الرحمة بالخزائن كقوله تعالى خزائن رحمة ربك، وعن العذاب بالفتن لأنها أسبابه قوله صواحب الحجرات جمع حجرة وهي منازل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري في صحيحه في كتاب الفتن من يوقظ صواحب الحجرات، قال الراوي يريد أزواجه لكي يصليهم، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الحافظ وفي رواية أيقظوا صواحب الحجرات، واختلف في المراد بقوله كاسية عارية على أوجه أحدها كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا. ثانيها كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتتعاقب في الآخرة بالعري فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك. ثالثها كاسية من نعم الله عارية من الشكر، وهذا يصدق على الرجل والأنثى الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب. واللفظ وإن ورد في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن العبرة بعموم اللفظ، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة لكل نساء العالمين. وفي هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنها فتنة المال بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه، كما صح عن رسول الله فيما رواه أحمد في المسند ابن ماجه في سننه إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، وإن يبخل به فيمنع الحق أو يبطر صاحبه فيسرف. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تحذير أزواجه فأمرهن بصلاة الليل. وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له. قلت وعلى ضوء ما تقدم من الأدلة وما ظهر من معانيها فإن كل مسلم مهما كان عمله ومهما نزلت منزلته أو علت فهو على ثغرة من ثغرات الإسلام يقوم فيها بولاية من الولايات ومسؤولية من المسؤوليات تتفاوت ارتفاعا وانخفاضا بين الوزير والخفير بين الحاكم والمحكوم والراعي والرعية. بصلاحها تنصلح العباد والبلاد، وبقدر القيام بهذه المهمات وتحقيق المراد من الولايات على قدر المسؤوليات المنوطة بأصحابها يستقيم للناس دنياهم ودينهم، وبقدر الخلل والتقصير والغش في أداء الأمانة في هذه الولايات يحدث ما يحدث من الفتن والمفاسد. وقد قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، لا تنصلح البلاد والعباد بصلاح الراعي فحسب بل بصلاح الراعي والرعية، منظومة الصلاح بين الراعي والرعية، فانصلاح البلاد والعباد بانصلاح أهلها. فلا ينظر المرء منا في الخلل الذي عند غيره، بل يبدأ بإصلاح خلله ونفسه والقيام بما عليه من الأمانات والواجبات. ومن هنا يعلم أن المسؤولية قد تعلقت في رقاب الجميع، ولا تنهض الدول وتنمو وتتقدم أمنيا وسياسيا وحربيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وطبيا ودينيا إلا بأن يقوم كل منا بما أسند إليه من الولاية والمسؤولية، وأن يتقي الله في عمله، وأن لا يخون الله والرسول والمسلمين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هنا يعلم العقلاء من المصريين أن المسؤولية ليست في رقبة السيسي فحسب، بل في رقابنا أجمعين. فاتقوا الله فيما أسند إليكم من المسؤوليات، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن أجل هذه الولايات الإعلام، هؤلاء العلمانيون المجرمون الذين يهيجون الناس ويسحبون من أفواههم إحداث الفتن الطائفية، هذا المجرم نسأل الله أن يعامله بعدله وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. هذا المجرم وائل الإبراشي يريد أن يحدث فتنة طائفية في البلاد، والله لا أخانه ولا أظنه يحب مصر والمصريين. ما يأتي في برنامجه الشيطاني إلا بكل فساد، يريد أن يحدث الخلخلة وأن يحدث الإفساد الأمني في مصر حفظه الله، ومثله الحسيني وهؤلاء المجرمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص المصريين من شرورهم، فإنه لما كان صلاح الدنيا بصلاح الديانة، واستقامتها باستقامة الدين الصحيح، وصلاح رجالها بصلاح رجال الدين المستقيمين على الجادة الحقة والصراط المستقيم، كان صلاح الدين هو السبيل والسبب والوسيلة لاستقرار وصلاح مجالات الحياة جميعها. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والدنيا تقوم على البركات الإلهية والمخارج الناشئة من التقوى، والرزق يعم كل المجالات، مجالات الدنيا، فكلها رزق يسعى الناس إلى تحصيله، وبوابته الرئيسية باختلاف أنواعه تقوى الله، وهو فعل الأمر واجتناب النهي الذي لا يكون إلا بصلاح الدين. ومن هنا تظهر أهمية رجال الدين الذين يعلمون الناس دينهم ويفقهونهم بالحلال والحرام والسنة والبدعة والحق والباطل والهدى والضلال وسبيل الله ورسوله والمؤمنين وسبل الغواية والشياطين. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإن حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أول ما ينزل، فإنما ينزل على أهل العلم ومشايخ أهل السنة والدعاة إلى الله إلى بصيرة. ألم يقل فقيه الأمة عبد الله بن مسعود في مراه الدارمي في مقدمة سننه: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما أني لست أعني عاما خير أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن خياركم وعلماؤكم وفقهاؤكم، ولكن خياركم وعلماؤكم وفقهاؤكم، فكل رجل منهم مسؤول عمن هم تحت ولايته من طلبة العلم، يؤدبهم ويعلمهم ويوجههم ويرشدهم ويتقي الله فيهم ويرسخ في قلوبهم السنة والحق، والهدى والرشاد، ويغذيهم بمسائل الشريعة الصغيرة والكبيرة، ويربيهم على الإخلاص والمتابعة، وأن العلم ما جاء به الدليل، كذا قال شيخ الإسلام، العلم ما جاء به الدليل، وأن التعصب لغير الله ورسوله مذمة ممقوتة، وأن التقليد الأعمى لا يجوز إلا في شريعة الشياطين، وأن الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الكل يخطئ ولا بد ويصيب، فإذا علم الحق بعد خطئه فقد توجب عليه وعلى كل من أخطأ أن يتبرأ مما كان منه، وأن يرجع صاغرا إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق منقبة ممدوحة، فإن لم يرجع فهو الجحود وبطر الحق والكبر والطغيان، لا سبيل للعاقل المخطئ إلا ذلك، وأن المراوغة والخداع والمساومة في الرجوع إلى الحق كبر وجحود مهلك لصاحبه، وأن التوبة المجملة العارية عن التفصيل من خصال أهل الأهواء الغاشين للمسلمين، وأن توبة أهل السنة التفصيل في موضع التفصيل والبيان في موضع البيان، قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وعليه أن يؤصل فيهم أن لا يتكلموا إلا فيما يحسنوه فيما يجيدوه، وأن من الخيانة لله وللرسول والمسلمين أن يتشبع المرء بما لم يعط ولا يتشبع بما لم يعط وبما ليس عنده إلا ناقص المروءة قليل الإخلاص فاسد القلب بحاث عن المناصب والدنيا مزور خبيث محب أن يحمد بما لم يفعل غشاش بطال سراق ناقم ومعترض على قضاء الله وقدره، ومن هذا حاله فلا خير فيه. ألم يقل نبيكم فيما رواه مسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور؟ يتوجب على رجل الدين إخلاص النصيحة للمسلمين ببيان أسباب النجاة والهلاك، فإنه لما غش دعاة السوء والضلالة أقوامهم وما نصحوهم لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله وأمروهم بالخروج على حكامهم كما حدث في هذه الثورات الماسونية المشؤومة، هلكت العباد وسقطت البلاد ودمرت سوريا وليبيا واليمن والعراق، فكل هذه المنظومة من الخراب التي تعم العالم الإسلامي من ذيوع الإرهاب ومن كثرة القتل ومن كثرة التشريد ومن كثرة المجاعات، كل هذا من سوء هؤلاء المجرمين الذين هيجوا الناس على الخروج على حكامهم، فهلك العباد والبلاد، وكان الفراق بين العباد وبين الأمن والأمان والاستقرار والقرار والصلاح والقوت والمؤنة، وبدل كل ذلك إلى الخوف والذعر والتشتيت والشتات والفساد والجوع والهلاك لما خان دعاة الباطل أقوامهم، رفعت راية الإرهاب وتغيرت الشريعة وبدلت شعائرها وتحولت معاليمها، فكانت السنة بدعة والبدعة سنة والهدى ضلالا والاستقامة عوجاجا والتقرب إلى الله أصبح بعين ما حرمه الله، وشوه دين الإسلام وخافه الناس وكرهوه ورأوه وحشا دمويا يعشق الإجرام ويدعو إلى التخريب وإلى الذعر والخوف والتدمير، وأصبح الإسلام محاربا من أهله وبأبنائه يذبحونه. فهل ما يحدث من أحداث إرهابية في فرنسا وبروكسل وأوروبا وآخرها وليس آخرا ما حدث في لندن، ما العواقب وراء هذا؟ مصائب على الإسلام والمسلمين عامة وخاصة، ما كان كل ذلك إلا سكاكين يذبح بها المسلمون في هذه الأماكن خاصة وفي العالم عامة، بما يحدث لهم من البغض والكراهية والطرد والمتابعة والهدم لحياتهم وقلب لها رأسا على عقب وتشريد في البلدان، حتى أصبح الخطر الأكبر الذي يهدد العالم هم الإسلاميين. وما كان ذلك كذلك إلا لخلل في رجال الدين وفسادهم وتمذهبهم بمذهب أهل البدع والأهواء من التكفير والخروج والإرجاء والاعتزال والعلمانية والليبرالية والمغالاة في التصوف وموجات الإلحاد والطعن في ثوابت الإسلام ومحاربة المسلمين فيما لا يسع المسلم جهله والتشكيك في الديانة. كل ذلك ممزوجا منسوجا أثمر إرهابا متغلي الغلا. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاتقوا الله يا أهل السنة وارجعوا إلى الحق. اتقوا الله في أنفسكم وفي رعيتكم وفي طلبة العلم، وأن يتقي المسلمون ربهم في أنفسهم وفي رعيتهم في أولادهم في أزواجهم. فلا صلاح للأمة إلا بصلاح كل بيت وكل أسرة وكل إنسان فهو راع على جوارحه. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.